بعدما بين لنا ما حدث مع موسى عليه السلام وجحود فرعون وانتصار الله جل وعلا لموسى ولمن معه. ايوه تعال يا شيخ وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم في قوله جل في علاه ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله تعالى أنعم عليهما بنعمتين عظيمتين فيهما ما فيهما من الخير، أولهما أن الله تعالى منحهما العلم، وهذا هو إرث الأنبياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق بين العالم وبين النبي إلا درجة النبوة والوحي، وهو يتعامل بالوحي لأنه له حظ ونصيب منه. وقد قال بعض العلماء في بعض الرواة قالوا لا يحسن إلا الرأي لا يحسن الأثر، وهذه مذمة، هذه مذمة فيه. نعم، فقال ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. شوف الفضل هنا أيضا أنه منحهم ومن عليهم بنعمة أخرى وهي نعمة الحمد، رزقهم النعمة ورزقهم الحمد عليها، وإن لم يرزقهم الحمد عليها ضاعوا وضاعت هذه النعمة، ولأن الله قال إن شكرتم لأزيدنكم وإن الله يحب من عباده الشكور. قال الله تعالى عن أصفياء وأوليائه من الأنبياء إنه كان عبدا شكورا على نوح، وقال إبراهيم شاكرا لأنعمه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أكون عبدا شكورا، وإن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمد عليه وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. ولقد أتينا داود فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهنا أيضا في قوله ولقد أتينا داود وسليمان علما الأقل تشبع مسألة نحن ندين الله بها، ما هي؟ قل تقصد الناس بتاعهم سؤال من العلم جاء ذكر ولا التعليم؟ ما جاءت ما جاءت لك إلا بركة، والله ما جاءت إلا بركة. هو طبعا التنكير ده التنكير يكون للتعظيم والتحقيق، وقد يكون للتحقيق، لكن هنا لأن السياق هنا سياق مدح والسياق هنا يفسر ذلك. ولقد أتينا داود علما، تنكير هنا يدل على التفخيم والتعظيم، ولأن الله تعالى جعل لهما من العلوم ما لم يجعل لغيرهما. وفيها ما علمنا أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أمر الدنيا أن ينظر الإنسان فيها إلى غيره، وفي أمر الدين في الدنيا ينظر إلى من هو أدنى منه، وفي أمر الدين ينظر إلى من هو أعلى منه. قال ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. وورث سليمان داود، لا يمكن أن يقال ورث سليمان داود بأن الإرث إرث المال، إرث الإرث هنا لا يكون إرث المال، النبوة الأنبياء لا يرثون لا لا لا لا يتركون أموالا. قال لما جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه رضاه تطلب سهم فدك وخيبر، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه قال إن النبي قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وهنا يثبت الإرث وارث سليمان داود، قلنا السياق حاكم إنه قال ولقد أتانا داود وسليمان علما، يبقى إرث إنه إرث إيش؟ إرث العلم وإرث النبوة، إرث النبوة والعلم. قال وارث سليمان داود صار نبيا دون عن إخوته. والعلماء قالوا بأن داود عليه السلام كان أعبد وكان سليمان أفطن. نعم. وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يا رب أمين يا رب، اللهم أمين يا رب أمين. وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. هذا فيه عجب ولفت أيضا، أريد يعني تعمل إشكالا هنا. هذه نعمة من النعم، وعلمنا أن الشر لا ينسب إلى الله جل في علاه، ولكن الخير ينسب صراحة لله جل في علاه. قال الله تعالى أراد بهم ربهم عن أدب الجن رشدا، قالوا ونسب الشر هنا أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسب رشد الله جل في علاه. هنا هنا هنا هناك نعمة عظيمة، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، ما قال علمنا ربنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين. كيف رد على هذا الإشكال؟ كيف يجعلها مبني لمن لم يسمى فاعله؟ من شوية بين داود وسليمان علم. نعم هاي طيب لأنهم من الذي علمه؟ لا هو مش معلوم، هو طبعا لابد نقول السياق حاكم، السياق حاكم لأنه صدر الباب قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، فهنا ركز في ذلك وقال أيضا وارث سليمان داود إيش العلم، فناسب في ذلك أن يقول يا أيها الناس علمنا ليبين مكانته وليسترع الانتباه حقا على أن الله جل وعلا قد أنعم عليه نعما عظيمة. وقال يا الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. وهذا أيضا كان فيها إظهار للنفس شكرا لله جل في علاه، قال وأتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين، يعني الفضل المبين من الله رب العالمين. قال وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا آتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتملنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه فيها آيات عظيمة جدا. قال الله تعالى وقال يا الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المبين. وهو كان ملكا نبيا فتح الله عليه أبواب أبواب كل شيء. ولذلك قال إن هذا لهو الفضل المبين. وهذا أول سلم الحمد، قلنا ليشكر المرء ربه جل وعلا أول شيء يعتمل في صدره هو الإقرار، الإقرار وإظهار الإقرار للناس، وبعد ذلك يبدأ في العمل. وارث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وكما قلنا الإقرار بالنعمة ثم ذلك الشكر واعتقادا وقولا ثم العمل بالجوارح. أعمال آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. وهنا الله جعله ملكا نبيا فكان من جنوده الإنس والجن وأيضا الطير. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. عجب عجاب، عجب عجاب، النملة ذكرت في القرآن ونجت وأنجت من معها بيش بالعلم، النملة ارتفعت وارتفع ذكرها بالعلم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. هنا لا بد نقف معها صراحة. فهنا قال وقال الله جل وعلا حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل فقيهة نجت وأنجت من خلفها وذكرت في القرآن من أجل العلم الذي أتاها الله إياه وأعجب سليمان منها في هذا الباب. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن كل من حمل العلم يكون معظما في القلوب، رضي أن يرضى، رضي من رأى أو لم يرضى. الله تعالى يعظم شأنه في القلوب لما يحمل، لما يحمل، لأن النبي نفسه يحب لما يحمل. فهنا شوف لفقه النملة دخل قلب سليمان، ولذلك الله تعالى يصف لنا أمره. أولا سليمان عليه السلام عندما الله تعالى لما شكر سليمان أتاه العلم والفهم، ثم بعد ذلك جند له. وفي كل مرحلة فيها أن سيادة حفاظ النعائم الشكر، وفيها الزيادة لئن شكرتم لأزيدنكم. وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يأتي إلى فقه النملة، النملة لما خرجت وادي سليمان مع الجنود أول شيء قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أظهرت لهم طريق النجاة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العالم عينه لا تقع إلا على مسلك النجاة، وكل مبتدع حائر يتخطف يمينا ويسارا، والذي يستقيم ليصل إلى النجاة هو العالم. لذلك قال علماؤنا للفتن الظلمات، ويبدد ظلمات الفتن العلماء، لا يستنير طريقك إلا بعالم. وهذا الذي حدث حتى معا. فقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، أرشدتهم إلى النجاة وإلى مكان النجاة. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، هذا الفقه الثاني له. يبقى الفقه الأول في النملة أنها علمت طريق النجاة وعلمت أنها لو وقفت وقفة من معها سيكون الهلاك فجنبتهم. ثم قالت بفقه راقي تعتذر لسليمان، يعني قالت ولو جاء ودهسكم وقتلكم هو معذور، لا يراكم، لا يراكم ونعمل. شوف انظرونا التماس عذر لمن للنبي وهم لا يشعرون. شوف وهذا فقه منها. لا يحتمنكم سليمان وجنوده. قف، لو وقفنا عند هذا ممكن يلام أن السلام لام نبيا على حرق وادي النمل، لأن نمل حرقت. قال هل واحدة تحرق لواحدة تحرق أمة تسبح فقرصت وأنا فقط لا تعت. شوف هنا سليمان عليه السلام قال لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان وجنوده لن يفعلوا شيئا في هذا، ولن يحطم سليمان النمل، لكن هنا توقعت انه لو مشى دون ان يرى ودون ان يدخله انه سيحطمه. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، شوف هنا وهم لا يشعرون، هذه تعتبر عذر للجميع، ليس عذرا للمتفق رياضيا ولا لا، ليس عذرا الا للجميع. قال وهم لا يشعرون سليمان ومن معه من الجنود، فالتمست الاعذار لسليمان النبي والتمست بعد كده الاعذار ايضا للجنود الذين كانوا مع سليمان. قال لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه نملة تكلمت فتفقهت فنجت وأنجت كل من خلفها. يعني أنا وقفت يعني على هذه الآية كنت أتعجب جدا من هذا، ولما وجدت الخير في مسألة العلم فقلت النملة لا يمكن أن تذكر في كتاب الله ليوم القيامة إلا لشيء جلل، فأبحث وأنقب ما أجد شيئا جلا حقا إلا العلم، وبالعلم هي أنجت كل من خلفها. قال الله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في رحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذه نقطة نقف عندها، لكننا وقفنا عند نملة عندما تفقهت كان السبب بالنجاة لوادي النمل بأسره، تفقهت، ولذلك الأمة أحوج ما تكون إلى طبيب صيدلاني. الفاظ المستنبطة، النبوة الصفاء رد على الفلاسفة، النبوة الصفاء، سياج النعائم الشكر، ما في نعمة تداني نعمة العلم، نرزقنا في القيارة برامة.